بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن شرط جواز التيمم أن يكون المتيمم غير واجد للماء، حقيقة بأن يكون غير واجد للماء في بيته ولا في رحله أو قريب منه، إن كان مسافرا فيشرع له التيمم، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقيد الله جواز التيمم بعدم وجود الماء. أما إن كان الماء يمكن وجوده في وقت الصلاة كالمسافرين على السيارات فيدخل وقت الصلاة ولا ماء معهم، إلا أنه يعلم أنه سيأتي على أماكن يوجد بها الماء في وقت الصلاة فيعد واجدا للماء ولا يجوز لهم التيمم وهم على هذه الحال. وكثير من المسافرين اليوم يقطعون مئات الكيلوات ولا يحملون من الماء إلا ما يطفئ عطشهم ولا يكفي لوضوئهم. والتيمم مشروع في حال فقد الماء، سواء كان حضرا أو سفرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فلم يخص موضعا دون موضع. ويتصور عدم وجود الماء في الحضر بأن يحبس في مكان لا ماء فيه يكفي لوضوئه، أو لا يجد من يحضر له الماء، أو يعجز عن تناول الماء من بئر ونحوه، أو المريض الذي لا يقدر على الحراك حتى يصل إلى الماء ولا يوجد من يوضئه. فكل هؤلاء عادمين للماء حكما فيتيمموا إلى الصلاة. وإذا خشي خروج الوقت قبل العثور على الماء صلى بالتيمم، أو كان الماء يباع ولا يوجد لديه ثمن الماء فيعتبر عادما للماء فيتيمم. وإن خاف باستعمال الماء الضرر، أو خاف أن يحدث له ضرر أو يصيبه شيء من ذلك لبعده أو لشدة برودة الجو، ومثل هذا المريض الذي يضره استعمال الماء كما لو كان في أعضاء وضوئه قروح، وكذا لو خاف البرد ولم يجد ما يسخن به الماء فيتيمم، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، رجاء قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: ففي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين، وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذا إن خاف العطش بأن كان معه ماء لا يكفي إلا لشربه، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أن يبقي الماء للشرب ويتيمم. وهنا أنبه على من وجد الماء سواء كان محمولا أو بقيمة معتادة أو كان لسقي الدواب ونحوها، فإنه يحرم عليه التيمم وهو واجد للماء أمامه. وهذا الأمر مما يتساهل فيه فئة من الناس، فليتقوا الله وليعلموا أن الله علق التيمم بعدم وجود الماء حقيقة أو حكما. أما إذا تيمم وهو يرى الماء أمام عينيه تشرب منه البهائم ويغسل به أوانيه ويطبخ منه طعامه ويشرب منه، فإن تيممه غير صحيح وتبطل سائر عباداته المبنية على هذا التيمم. أيها المستمعون، إن الخوف من الضرر باستعمال الماء لا يعني خوف التلف والهلاك فقط، بل يكفي أن يخاف باستعمال الماء مرضا أو نزلة أو زيادة في المرض أو تأخر برئه وشفائه منه، أو حتى خاف فوات رفقته بالسفر، أو يخاف أن ينقص عنه ماء الشرب، أو ينقص عن أهله أو رفقته، بل وحتى البهيمة المحترمة إذا خشي باستعمال الماء للطهارة عطشها، لأن للروح روح حرمة وسقياها واجب. وقصة البغي التي سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله لها بسببه مشهورة. قال ابن القيم: وألحقت الأمة من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالماء بالعادم للماء. وهذا من رحمة الله بالأمة وتيسير الشريعة وحكمتها ومراعاتها لأحوال المكلفين. أيها المستمعون، قسم الفقهاء رحمهم الله المرض إلى ثلاثة أحوال: الأول مرض يسير لا يخاف المريض من استعمال الماء تلفا ولا مرضا ولا إبطاء بر ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس وحمى لا يضر معها استعمال الماء وشبه ذلك، فهذا لا يجوز له التيمم بلا نزاع. الثاني مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضوا من أعضائه أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم إجماعا. الثالث أن يخاف تأخر البر أو زيادة المرض أو كثرة الألم وإن لم تطل مدته، أو يخاف حصول ضرر وكان الخوف متحققا لا متوهما بقول الأطباء الثقات، فيجوز له التيمم في قول جمهور العلماء لعموم البلوى. وكذا يصح التيمم لعجز المريض عن الحركة ولعدم وجود من يوضئه إذا خاف خروج الوقت بانتظار حضور من يوضئه، لأنه كالعادم للماء. وينبغي أن يعلم أن عادم الماء لا يطلق عليه هذا الوصف إلا إذا طلب الماء فلم يجده، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون الماء بقربه ولا يعلم عنه. وصفة طلب الماء أن يبحث عنه في متاعه ويسأل من يجده من الناس أو رفقته، وإن وجد من له معرفة بالمكان سأله، فإن لم يجد من يدله على الماء اجتهد في البحث في كل مكان يظن وجوده فيه بحسب المكان، وإن دل على الماء لزمه قصده إن كان قريبا عرفا ما لم يخف على نفسه أو ماله أو يخشى خروج وقت الصلاة فإنه يجوز له التيمم والحالة هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.